الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم 16 من شهر جمادى الأولى لسنة 1432 هجرية، الموافق 20 أفريل 2011 ميلادية، نكمل درس سد الذرائع في أصول الفقه. تكلمنا في سد الذرائع وذكرت تعريف باختصار. سد الذرائع معناها إغلاق الوسيلة التي تؤدي إلى الحرام أو تؤدي إلى مخالفة الشريعة الإسلامية. ثم سقت بعض الأمثلة من الكتاب والسنة على سد الذرائع، وهذه لا خلاف في حجيتها بين العلماء. لكن هل فيما لم ينص عليه الشرع هل يجتهد العلماء والفقهاء في الأخذ بسد الذرائع؟ هنا علماء الظاهرية الذين لا يأخذون بالقياس ولا بالمصلحة المرسلة، هؤلاء لا يأخذون بما يسمى بسد الذرائع، فيقولون الشيء مباح إلا إذا منعه الشرع. لكن الفقهاء الآخرون هل يأخذون بهذا؟ هم في الحقيقة متفقون على الأخذ بهذا المبدأ، مبدأ سد الذرائع، ولكنهم يختلفون من ناحية قلة العمل بذلك أو كثرته. ومن العلماء المشهورين بالأخذ بمبدأ وقاعدة سد الذرائع الإمام مالك رحمه الله تعالى، فقد كان كثيرا ما يأخذ بهذه القاعدة. لكي نفهم هذا الموضوع جيدا نرجع إلى تقسيم الإمام القرافي المالكي رحمه الله، حيث قسم سد الذرائع إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم أجمعت الأمة على العمل به، ثاني قسم أجمعت الأمة يعني العلماء أجمعوا اتفقوا على عدم سد الذرائع فيه، والقسم الثالث ما يتردد بين أن يكون ذريعة إلى مفسدة أو لا يكون ذريعة إلى مفسدة، هذا الذي اختلف فيه العلماء. نرجع إلى القسم الأول. القسم الأول الذي أجمعت الأمة على العمل به، أي على العمل بسد الذرائع، فهي الوسائل التي تؤدي إلى المفسدة يقينا. أي وسيلة تؤدي إلى المفسدة يقينا أو قريب من اليقين، الظن الراجح، فهذه العلماء كلهم يتفقون على سد الذرائع فيها، أي وسيلة تؤدي يقينا وقطعا إلى المفسدة أو بالظن الراجح، يعني يغلب على الظن، الظن الراجح القريب من اليقين تؤدي إلى مفسدة، هذه باتفاق العلماء لابد من العمل بسد الذريعة فيها. مثاله بيع السلاح وقت الفتنة. كنقولوا الفتنة يعني الاقتتال بين المسلمين من أجل الملك، من أجل الرئاسة والكرسي، من أجل الدنيا. فلا يجوز بيع السلاح للمسلمين في هذا الوقت، لأنه يؤدي إلى المفسدة قطعا. فهنا العلماء كلهم اتفقوا على الأخذ بمبدأ سد الذريعة. كذلك بيع العنب لمن يتخذه خمرا يقينا. واحد عنده مصنع تاع خمر يجي يشري عليك العنب، هذا ما تبيعلوش، لأنه يقينا راح يستعمله في ماذا؟ في الخمر. كذلك أن يحفر الرجل بئرا في طريق الناس، طريق اللي يمر منه الناس، هذا يقينا راح الناس يوقعوا في الخطر. إذن هذا العمل وإن كان مباحا، إنسان يحفر بئر أو يبيع السلاح أو يبيع العنب، هذا مباح، لكنه ما دام يؤدي إلى الفتنة وما دام يقوي الفتنة لا تبيع. فما دام يوصل قطعا إلى المفسدة هنا لابد من سد الذريعة. هذا ذكره الإمام القرافي رحمه الله وغيره. القسم الثاني قسم أجمعت الأمة على عدم سده، وهي كل وسيلة تؤدي إلى المفسدة لكن نادرا، تؤدي إلى المفسدة لكن نادرا، قليل، في حالات قليلة جدا. فهذا اتفق العلماء على عدم سد الذريعة فيه، كمن يمتنع من زراعة العنب. يقول لك أنا ما نزرعش العنب قاع كلية، على ممكن الناس يتخذوه خمر، هذا خطأ. لا، فإن هذا لم يقل به أحد من العلماء، لأن في زرع العنب نفعا كثيرا، فلا يترك بالاحتمال والوسوسة. كذلك مثلا الإنسان يقول لك أنا يا ما نركبش البحر، ما نركبش الباخرة، على لأنه قد يفضي إلى الغرق. السفن اللي راهم يغرقوا أكثر ولا اللي راهم ما يغرقوش أكثر؟ ما يغرقوش أكثر. إذن نا هذا نادر، فلا يترك بالاحتمال. هذا القسم الثاني. القاعدة تاع هذا القسم الثاني، كل منفعة، كل ما فيه منفعة راجحة، كل ما فيه منفعة راجحة وإن كان يترتب عليه في بعض الحالات ضرر، هذا لا تسد الذريعة فيه. قاعدة، كل ما فيه منفعة راجحة وإن كان يترتب عليه في بعض الحالات ضرر أو مفسدة فهذا لا يمنع. القسم الثالث، هنا يقع في خلاف بين العلماء أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم، ما نهضروش على الظاهرية، الظاهرية ما يخدوش بها أصلا. القسم الثالث هو ما يتردد بين أن يكون ذريعة إلى مفسدة وبين أن لا يكون ذريعة إلى مفسدة. يعني ممكن يؤدينا مفسدة وممكن لا يؤدينا مفسدة، هنا فيها الخلاف. وهذا على نوعين، هذا القسم هذا على نوعين. النوع الأول ما يوصل إلى الحرام غالبا، والنوع الثاني ما يوصل إلى الحرام كثيرا لا غالبا. في فرق بين كثيرا وبين غالبا. مثلا الأول، النوع الأول ما يوصل إلى الحرام غالبا، نقولها بالرياضيات مثلا 99%. ما يوصل إلى الحرام كثيرا لا غالبا يعني أكثر من 50%. النوع الأول ما يوصل إلى الحرام غالبا، هذا اتفق علماء المذاهب الأربعة على سد الذريعة فيه، على سد الذريعة فيه، مثل قبول القاضي الهدايا، القاضي يقبل الهدايا، القاضي ما لازمش يقبل الهدية لأن هذا يؤدي في الغالب إلى الرشوة، ما تقبلش. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره، هو حديث صحيح، هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول، غلول يعني خيانة وحرام ومحرم. والعمال مش المقصود به العمال اللي يحفر الأرض ولا لا، العمال يعني اللي عنده مسؤولية، عنده مسؤولية في الدولة. هدايا العمال غلول، كالوزير والوالي ورئيس البلدية والقاضي والمدير اللي يخدم عند الدولة، ما لازمش ياخذ الهدايا على جل العمل تاعو. هذا المذاهب الأربعة يقولوا لا، لابد من سد الذريعة. ولهذا كان القضاة المسلمون بكري، نهار كانوا المسلمين يعني يمشيوا ويطبقوا الشريعة، القاضي ما يروحش يقضي، هو يبعث خدام تاعو ويقول له ما تقولهمش باللي أنا الخدام تاع القاضي. وكان بعض الناس ما يقبلش الهدايا، ف وش يديروا له؟ بعض الناس يجيبوا له الهدايا ويحطوها له قدام باب داره ويهربوا، لما يفتح الباب يصيب الهدايا، وش يدير؟ يتصدق بها ويعلن للناس باللي الشيء اللي راكم تجيبوه لي يعني نتصدق به، لان القاضي اذا كان اصبح ياخذ الهدايا النظام والحياة تولي صعبة والإنسان يولي يضيع الحق تاعه، لأنه من يدفع أكثر يأخذ. طيب، النوع الثاني ما يوصل إلى الحرام كثيرا لا غالبا، لا غالبا، مثاله أن يحفر الرجل بئرا في أرضه لكن بجوار حائط جاره، يعني واحد يحفر بئر صح في أرضه، في أرضه ملكه، ولكن بجوار جدار جاره. هذا في الظاهر حلال ولا لا؟ مباح، يعني داني في أرضي، في رزقي كما يقولوا هنا، فهل يمنع؟ لأنه قد يؤدي إلى انهدام جاري أو حائط جاره. هنا اختلف العلماء هل يؤخذ بسد الذرائع هنا أم لا، فذهب الإمام مالك والإمام أحمد إلى سد الذريعة هنا، وذهب أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي ذهب إلى عدم الأخذ بسد الذريعة هنا، لأنه كثيرا لا غالبا. ثمرة الخلاف، وش معنى ثمرة الخلاف؟ يعني وش نستفادوا من هذا الخلاف؟ استفادوا مثلا في هذا المثال أنه من قال بسد الذريعة، من قال بسد الذريعة فإنه إذا انهدم جدار جاره يضمن له، ومن قال لا انهدم انهدم لا يضمن، إلا إذا وجدت قرينة على قصد الإضرار. ما هو الراجح هنا؟ ما هو الراجح في هذه المسألة؟ الراجح هو ما ذهب إليه الإمام مالك والإمام أحمد، أنه إذا كان إذا كانت الوسيلة توصل إلى مخالفة الشريعة إلى الحرام كثيرا لا غالبا يؤخذ بمبدأ سد الذريعة هنا. لكن باش نقول هذا هو الراجح، شرط أن تتساوى المصلحة والمفسدة، هذا هو الراجح. إذا تساوت المصلحة والمفسدة هنا درء المفاسد، أي إبعاد المفاسد أولى من جلب المصالح. ولهذا هذا المبدأ الذي هو درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، بعض الناس خاصة طلاب العلم يستعملوه بدون هذا القيد، وهذا خطأ. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، مختاش إذا تساوت المفاسد والمصالح. أما إذا كان المصلحة هي الراجحة فلا نأخذ بمبدأ سد الذريعة. واضحة هذه المسألة؟ إذن مبدأ درء المفاسد، درء يعني دفع وإبعاد المفاسد مقدم على جلب المصالح، متى؟ إذا تساوت المصالح والمفاسد. هنا يقدم درء المفسدة على جلب المصلحة، ويؤيد ويتأيد هذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. صح. هنا تنبيهان. تنبيه الأول: إن باب سد الذرائع من أهم ما ينبغي للفقيه أن يعرفه، يعني ينبغي للفقيه يتعلم هذا الباب، أو كل من أراد أن يتكلم في الإسلام فلا بد يتعلم هذا الأمر. كما رانا نشوفوا اليوم بزاف من الناس رامي يعرضوهم في القنوات وفي المجالس والندوات والموائد المستديرة إلى آخره والحوار، وما يعرفش هذه الأمور، ما تعرفش ما تهدرش. مثل لأن أصول الفقه يعتبر قانون الفقه، مثل قانون المرور، اللي يحب يسوق سيارة لابد يعرف قانون المرور، ما حبش تسوق سيارة معليش ما تعلمش قانون المرور، حبيت تسوق سيارة، حبيت تسوق شاحنة لابد من، ما تقولش أنا مواطن أنا عندي الحق نسوق سيارة، ما فيش مشكل حبيت تسوق تفضل، ولكن لابد من تعلم قانون المرور وتحترم وتطبق، ماشي تحترم برك، لأن يعني كاين الناس يقولوا نحن نحترم الإسلام، ماشي نقولك تحترم الإسلام، هل تطبق الإسلام ولا لا؟ لأنه يعني كاين الناس يقولك نحن نحترم الإسلام، أو الكفار يحترموا الإسلام، كاين كفار يقولك الإسلام بريء من الإرهاب، صح أنت تأمن به؟ يقولك لا ما نأمنش به. إذن من أراد أن يتكلم في الإسلام لابد يعرف قانون هذه القوانين، لأن أصول الفقه يضبط لك الهدرة تاعك. توني ما تهدرش بزاف، كي تهدر تهدر بضوابط وقيود، تهدرش بك ماشي يهدر بك إنسان. إذن باب سد الذرائع وغيره لابد أن يعرفه الفقيه اللي يحب يهدر في الدين، ولا بد من أراد أن يتكلم يحب يدخل روحه في الدين، لا بد في الأمور الاجتهادية. ما تفهمونيش دوكا باللي كيف هذاك معناه غير الإمام اللي يهدر في الدين. نعم الإمام يهدر في الدين، أو العالم أو طالب علم يهدر في الدين، يتكلم في الدين في الأمور الاجتهادية، في الأمور التي تختلف من زمان إلى زمان إلى آخره، فيها دقة. أما الأمور العامة الصلاة واجبة والخمر حرام والكاذب حرام، هذه يتكلم فيها كل مسلم. صح. حتى إن ابن القيم رحمه الله قال إن سد الذرائع هو أحد أرباع التكليف، أحد أرباع التكليف، صح. التنبيه الثاني، سد الذرائع أمر اجتهادي في تطبيقه على الواقع، فلا بد من الاحتياط. بعض الشباب يعرف هذا درء المفاسد مقلم على الجمع ويبدأ يستعملها، لا، هذا أمر اجتهادي، هذا أمر فيه دقة، لا بد من الاحتياط ولا بد من معرفة المقتضي والمانع. هل كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الشيء فلم يمنعه، فلماذا تمنعه أنت إلى آخره؟ هذا أمر فيه دقة، إذن على المسلم أن ينتبه إلى هذا الأمر جيدا. نرجع الآن إلى، بهذا نكون قد أنهينا هذا الباب باختصار طبعا شديد، وفي الدرس القادم إن شاء الله نأخذ الباب الموالي في هذا، في هذه المادة اللي هي مادة أصول الفقه.